بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال العاشر، تقول السائلة من الكويت: ما حكم من يستهزئ بمن ترتدي اللباس الشرعي ويقول لها: لماذا ترتدين هذا اللباس مع أن والديك غير ملتزمين؟ وأرجو أن توجه لي ولأخواتي المسلمات نصيحة للثبات على ارتداء اللباس الشرعي. هذا القول لا يصدر إلا من صاحب خلل في دينه، والاستهزاء بشعائر الله سواء كانت فرائض أو سنن كفر، وكذلك الاستهزاء بثوابها وعقابها هذا كفر، فيجب عليه التوبة إلى الله من هذا. وفريضة الله على المسلمة في الحجاب ثابتة بالكتاب والسنة. وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة بمعنى الحجاب هو السفور، هذا عنوانها فيما أذكر، وهي طيبة وعباراتها سلسة تفهمها كل من كان عنده شيء من الاطلاع. فنصيحتي أولا لك ولأخواتك السعي وراء، يعني السعي للحصول على هذه الرسالة، وثانيا إذا عرفت في بلدكم الكويت حرسها الله وبلادنا وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه امرأة عالمة فاضلة فالتففنا حولها وتعلمنا منها، وإذا لم توجد فاطلبنا العلم على أهل العلم في الكويت. نعم، وهم ولله الحمد كثر، لكن أذكروا على سبيل المثال الأخ أحمد بن محمد السبيعي والأخ فارس بن علي الطاهر وغيرهم كثر ولله الحمد، لكن لا أستطيع أن أذكر الأسماء كلها الآن خشية أن يفوتني شيء أو خشية الخطأ. الأمر الثالث، هذا قائل هذا القول الذي سألت عنه هذا يعني سفيه، فلا تلتفتنا إليه واصبرنا واحتسبنا عند الله سبحانه وتعالى الأجر. نعم.